الصفا كانت في الميعاد والأحمر الوهاج جدل الصفا كانت في الميعاد والأحمر الوهاج جدل انت الزعيم اصل الهوى وملك النجوم انت البطل مريض عظيم اسمه الزعيم فخرا وذكرا للوطن مريض عظيم اسمه الزعيم فخرا وذكرا للوطن روعة وجمال اخلاق وفن بقيت عليه مر الزمن مريخي ثاني رايح جميل لهذا الفتى لصناع فيك النجوم من كل لون غدو الفريق والمنتخب فيك النجوم من كل لون غدو الفريق والمنتخب من دل بتاريخ جاك سيكا بكاس من ذهب دايماً بترفع للرؤوس مريخنا دايماً في العلو دايماً بترفع للرؤوس ما الشرقة كانت روعة بك جت من دبي أغلى الكؤوس وفزت حققت المراه سموك عظيم واسمك زعيم وفزت حققت المراه وكاساتك المحموله جو وبيها شرفت البلاد مريخنا في الميدان صعب اشهد ويا تاريخ وجود ودن فوق مريخنا فوق دقوها يا الصف وقبول فوق فوق مريخنا فوق فوق فوق فوق سوداننا فوق